يقول قلت من الأكبر في الاستغفار استغفر الله واتوب إليه، لماذا لا يقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه؟ الجواب لأن الاستغفار الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره كما في الصحيح من حديث عائشة هو قول استغفر الله واتوب إليه، فهو الأكمل للإنسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.